هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بصيلة، مها منير، وهيان فاروق. التراث الشعبي. أصدقائي وصديقاتي، أهلا بكم في سهرة جديدة من عبقرية مصر، بنسعد فيها بصحبتكم. أنا أمها. وعبقرية مصر زي ما قلنا قبل كده في موقعها وفي تاريخها وفي فنونها وكمان في تراثها. والتراث زي ما تكلمنا في سهرتنا اللي فاتت ممكن يكون تراث مادي وممكن يكون تراث غير مادي. التراث المادي زي المباني التاريخية والمتاحف ومقتنياتها والمعابد والأثار اللي فيها اللي تركها أجدادنا. والتراث اللامادي هو موروثنا الثقافي من العادات والتقاليد والفنون والحرف القديمة والأمثال الشعبية اللي احنا بنقول عليها الفولكلور أو ثقافتنا الشعبية. واحنا المصريين ميراثنا كبير قوي من التراث بانواعه ومن الثقافه الشعبيه اللي شكلت ولسه بتشكل هويتنا وشخصيتنا المتفرده. والنهارده هنتكلم بالتفصيل عن شكل من اشكال الثقافه الشعبيه المصريه تورثناه جيل بعد جيل من ايام اجدادنا. هو عاده من العادات المصريه الاصيله اللي كلنا عصرناها وشفناها في بيوتنا وليها تاريخ وجذور في حضرتنا. سهرتنا النهارده عن السبوع، سبوع المولود. مين فينا ما عملش سبوع لولاده؟ مين فينا ما غناش حلقاتك برجلاتك؟ مين ما دقش لابنه الهون؟ مين ما عملش السبع حبات؟ رش الملح وزفة المولود؟ كل دي حاجات عملناها للمولود بعد 7 أيام من ميلاده. وكل حاجة من دول وليها دلالة ومعنى هنعرف تفسيرها ومعناها. بس قبل ما نعرف ليه بنعمل السبوع، تعالوا الأول نسمع أم محمد سيدة مصرية من بني سويف ونعرف إزاي بتعمل السبوع. تعرف عليكي؟ أم محمد. منين يا أم محمد؟ من بني سويف. منين في بني سويف؟ من الوسطى. عندك ولاد؟ عندي الحمد لله. عملتي ولادك سبوع؟ الأولى ما عملت لهاش بصراحة، كان عندي حالة وفاة فما عملت لهاش يعني. بس محمد عملت له. طيب قولي لي بقى، من بعد ما قمتي بالسلامة السبوع عملتي بعدها بقد ايه؟ بعدها ب6 أيام. عملتي ايه بقى؟ احكي لي من اول ما ابتديتي تفكري ازاي نعمل السبوع. رحنا جبنا الحلويات وجبنا الحاجة و... ايه الحلويات اللي بتجيبوها؟ بمبوني و... فشار وفشار وبلح وفول، الحاجات دي. ونجيب فول ونبله في المية ومن بالليل املى البريق واحط مثلا لو هو ولد نحط له ساعة، لو هو بنت نحط لها فردة حلق كده يعني. تحطيه في المية بتاعت الابريق ونسلق إيه؟ بقى نجيب بطين نسلقهم ونقول ايه عشان مثلا نديهم لحد كبير وياكلهم، عشان هو يعني عادتنا كده يعني مثلا ايه يقولوا إيه العيل يكبر يعني يبقى سنه يعني ايه كده يعني ايوه كده. طبعا بقى ايه ان جابوا الميه الصبح راح ادلقها في نخله، يقولوا لي ايه ادلقيها في قلب نخله، لازم تدلق في قلب النخله الميه الصبح، ميه الابريق. يعني مثلا بيرموا ذره ويرموا حب قمح وحاجات من دي بيلقوها في البيت، يقول لك عشان الملائكه، عشان الملائكه تنصرف. ونجيب بقى حاجات والعيله ييجوا والاهالي وكده والجيران ويعملوا بقى السبوع ويهيصوا بقى. قولي لي بقى، بقينا في السبوع خلاص خلصتي الحاجات بالليل، عملت وكيسنا بقى الحاجة وجبت الجيران معايا كيسوا الفول والحلويات وعملنا الفشار في البيت وجبت الفول من بره والبلح والحاجات دي والحمص والحاجات دي. تلضمي الفول بتعملي 7 حبات؟ بنعمل 7 حبيات. ايه نعملهم بقى؟ ايه هم 7 حبات؟ بتعمليهم ازاي؟ بنقحهم في مية، اللي هم السبع حبات فول نقحهم في مية ونجيبهم على شوية ذرة والحاجات دي والقمح ومش عارف ايه والبرسيم والحاجات دي الحبوب كلها يعني. وفي يوم حطوا له تحت راسه. بس تعرفي ليه؟ هم قالوا لي احنا بنعمل الحاجات دي عشان احنا هم تعودوا عليها او هم عارفينها، ما عرفش يعني. انا ما عملتهمش، دمي اللي عملتهم وهي وحماتي يعني الاثنين عملوهم مع بعض. بيبقى الصبوع الساعة كام؟ امتى؟ في اللي بيعملوا اخر النهار وفي اللي بيعملوا الساعة 8 الصبح. يعني الام من النوم الساعة 8 الصبح بقى يخبطوا ويهيصوا يجيبوا الهون يقعدوا بقى يدقوا بقى في الهون وحلقتك برجلاتك كده يعني بقى. بتقولوا ايه؟ بتغنوا للطفل الصغير المولود بتقولوا له ايه؟ حلقتك برجلاتك يا رب يا رب يا ربنا تكبر وتبقى قدنا. طب انت بقى ام المولود بتشيليه وتعملي ايه؟ بيحطوه في الارض ويقولوا لي خط 7 مرات كده عليه، رايحه جايه كده عليه خط 7 مرات. اما بدق الهون وبيدق الهون جنب ودن الطفل الصغير. بيدق الهون جامد يقول لك عشان لما يكبر ما يزغفش من اي حاجه، وهو صغير كده ما يتخضش من اي حاجه وكده. يعني صوت الهون معرفش يقولوا لك العيل ما يخافش وكده. وفي اللي بيجيب غطيان الحله ويطبق بيها لو ما فيش هون، لو ما مش موجود هنا في البيت بيجيبوا غطيان الحله ويكسروا بيها كده يتخبطوا بيها ماشي اي حاجه. الهون النحاس طبعا. لا هو دلوقتي ما فيش نحاس، قليل اللي تلقى عنده نحاس وشايله ذكريات بس. لما اي بيت دلوقتي قليل اللي في اي حاجه نحاس، يعني النحاس ده كان زمان يعني، دلوقتي لا. طيب وبعد كده بتجيبي الغربال؟ بنجيب الغربال ونغربل العيل فيه وجدته بقى تفضل بقى ايه، اسمعش كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك، اسمع مش عارف كلام مين، اسمع كلام جدتك، ما تسمعش كلام اخواتك، اسمع يعني كده يعني. بعد كده بيخلص الاسبوع ازاي بقى؟ بيخلص بقى خلاص وزعوا بقى الحاجه للجيران، بعد ما غربلوا العيل يوزعوا بقى اللي يدوروا بقى الاولاد بقى يوزعوا الحاجه للجيران ويخلوا للحبايب ويخلوا للقرايب. شكرا يا ماما. العفو. شفت عيونك هي عيونه، قلت حيطلع بس المين اللي طلعت البابا يا نونو يحميك ربي من الحسدين. شفت عيونك هي عيونه، قلت حيطلع بس المين. قولوا وغنوا باركوا وهنوا، قولوا وغنوا باركوا وهنوا بجلالك. محلى حياتك وابتساماتك، محلى حياتك وابتساماتك. يا سلام سلم على شرباتك، يا سلام سلم على شرباتك. محلى حياتك وابتساماتك، محلى حياتك وابتساماتك. يا سلام سلم على شرباتك، يا سلام سلم على شرباتك. كل معك في اللفة خلي شوية يا واد لإخواتك برجلاتك برجلاتك. زي ما سمعنا عنوة، دي بعض العادات اللي بتقوم بيها الأسر المصرية في سبوع مولودها. فعلا، وبتختلف العادات في بعض التفاصيل من مكان لمكان في مصر. ده صحيح، يعني أكيد في الوجه البحري والدلتا في اختلاف عن الجنوب في الصعيد. بس أنا شايفة يا مها أن الاختلاف ده في بعض المظاهر، إنما جوهر الاحتفال بيكون واحد، والسبب في الاحتفال بالسبوع أصلا واحد. أنت عارفة يا مها أن السبوع بيتم الاحتفال به اليوم 7 لميلاد المولود. معاكي حق يا مها، وده ليه أصل من أيام أجدادنا قدماء المصريين. أول من اهتم بالسبوع للمولود وجسد ده في معبد من المعابد المصرية، ودي حكاية هيحكيها لنا أحد الأهالي هناك. ضيفي هو شاب من الجنوب، من جنوب مصر، من الأقصر. هو مرشد سياحي. ضيفي هو أحمد محمد. أحمد أهلا بيك. أهلا وسهلا بيكي، وده شرف لي إن حضرتك يعني. أحمد، عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا النهاردة بنمارسها لها جذور من أجدادنا قدماء المصريين. طبعا في حاجات كتير احنا نعرفها أو بنقولها من غير ليها، طبعا مدلولة أو ليها تاريخ يرجع للمصر القديم، يعني زي الأعياد، زي الاحتفالات، زي الجواز، زي الاحتفال مثلا بالسبوع. لو هناخد نموذج الاحتفال، هنتكلم الأول على السبوع. السبوع عادة مصرية أصولها جاية من قدماء المصريين. طبعا جاية، والدليل موجود في معبد فيلة. احنا فيه طبعا إله اسمه حتحور، إله الحب والحنان عند المصر القديم. في سبع أعمدة اسمها الحتحورات السبع. في الصالة الأولى فيها سبع أعمدة اسمها معبد فيلة في أسوان. في أسوان اسمها الحتحورات السبع. طبعا كل عمود احنا عارفين أصعب أيام الطفل الأسبوع الأول، فبنلاحظ في العمود الأول الإله حتحور وهي الابتسامة بتاعتها بسيطة شوية. بيعدي اليوم الثاني هنلاحظ برضه على العمود رقم 2 ابتسامة بتعرض شوية، اليوم الثالث ابتسامة بتبقى أحسن أو أفضل، لغاية اليوم السابع ابتسامة تبقى كاملة. وهنا اطمنت على اليوم السابع اللي بيعدي على الطفل، وهنا عرفنا الاحتفال بالسبوع. ودي طبعا حاجة ترجع للمصر القديم احنا دلوقتي بنحتفل بيها، لكن أصلها طبعا يرجع للمصر القديم. ازاي بقى كان المصري القديم بيحتفل ازاي؟ طبعا بالنسبه لهم الاحتفالات كان بالنسبه لهم مولود زي ما احنا بنعمل دلوقتي بالظبط. بيبقى عندهم طبعا البهجه والفرحه ان جاي لهم طفل سواء كان ولد او بنت. وكان برضو بالنسبه لهم الاسبوع الاول دي المرحله اللي هي الصعبه بالنسبه للطفل، خلاص عدت الاسبوع الاول بيعملوا احتفالات. ونفس بنعمل اللي هي مجيب الهون والحاجات دي اللي احنا بنعملها دلوقتي الستات بتاعتنا المصريين طبعا، او الستات الكبيره هي بتفهم الحاجات دي طبعا متوارثه من المصر القديم. يبقى احنا كده يعتبر بنعمل حاجات ترجع جذورها او الاستام بالجذوع بتاعتها طبعا للمصر القديم. طيب هل ده كان فعلا يعني طقوس الاحتفال اللي احنا بنعملها النهارده اللي هو السبع حبات والهون والغربال، هل ده كان ليه المعابد او البرديات او ما تم اكتشافه من اثار موجوده لاجدادنا، ده كان موجود حاجات زي كده بيعملوها؟ احنا طبعا بنعرف في التاريخ بتاعنا من حاجه اسمها مصادر التاريخ المصري القديم. طبعا المصادر بتبقى ثلاث حاجات، لاما برديه مسجل عليها الحاجات اللي احنا بالتاريخ او الاثار بتاعنا، او حاجه مسجله على جدران المعابد، او احد رحاله لو عاش الفتره ما بين المصري القديم ما بين الفرعوني اللي هو قسم الاسرات ل30 اسره، طبعا اسمه مشهور جدا اسمه ميناتون. طيب ايه اوجه الشبه اللي موجوده ما بين احتفالاتنا النهارده بالسبوع وبين احتفالات اجدادنا؟ ايه الحاجات المتشابهه؟ طبعا هو الدليل اللي هو الملموس زي ما قلت لك الموجود في معبد فيلة سبع حتحورات، طبعا هي بتدل على السبوع. ومن هنا طبعا احنا بنعمل الاحتفال بتاع السبوع. من هنا جت فكره السبوع. من هنا جت فكره السبوع طبعا موجوده طبعا من ايام المصر القديم. فدي حاجه متوارثه. في حاجات كتير طبعا احنا متوارثينها من المصر القديم، سواء احتفالات، سواء حتى عادات او تقاليد احنا بنعملها، او حتى مصطلحات بنقولها برضو ترجع للمصر القديم. قد كده أجدادنا ما سابوش حاجة إلا واهتموا بيها، لأ وكمان ورثوها لنا. فعلا إحنا كل تراثنا أساسه من أيام أجدادنا المصريين القدماء، وده سر عبقرية مصر إنها محتفظة بنفس العادات والتقاليد من أيام قدماء المصريين، وده هتلاقيه في معظم عاداتنا وكمان احتفالاتنا. والسبوع من العادات اللي بيظهر فيها جدا موروثنا من العادات دي. ولو تفتكري معايا يا نهى، جسدته السينما المصرية في عمل فني. طبعا فيلم الحفيد واحد من أهم كلاسيكيات السينما المصرية، تم إنتاجه سنة 1974، وجسد بشكل واضح جدا صورة الاحتفال بالسبوع، وقدم واحدة من أشهر الأغاني في السينما المصرية اللي بيتم ترديدها لحد النهاردة في أي احتفال بالسبوع لمولود جديد. Bye. خلاص يا مها، احنا سمعنا الناس ازاي بتحتفل بالسبوع، وشفنا وسمعنا ازاي السينما المصرية جسدت الاحتفال بيه، بس في اسئلة كتيرة محتاجين اجابات ليها، زي مثلا معنى كلمات الاغنية حلقاتك برجلاتك، وزي رش الملح والسبع حبات والشمع وغيرهم من مظاهر السبوع. الأسئلة دي هنلاقي إجاباتها عند المتخصصين زي أساتذة الفنون الشعبية وعلوم التراث، واللي هيكون لينا معاهم اللقاء ده. دكتورة إيمان مهران، أستاذ الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، أهلا بيكي معنا. أهلا وسهلا. السبوع طقس من الطقوس المصرية جدا المحببة لناس كتير قوي، سواء بيعملوها حتى الناس اللي ما بتعملهاش بتحبها وتحب تسمعها أو تشوفها وتحب تسترجع حكاياتها. إحنا بنحتفي بالجسد لما يجي للأرض وبنودعه. إزاي إحنا لحد النهاردة فكرة السبوع الشكل ده إحنا بنحبه؟ الشكل المصري العادي جدا للعوام للأكثر فقرا اللي حافظوا على كل حاجة هو إن تجميع الحبايب، نحط يعني أكل حلويات وحاجات مرتبطة بكل الزراعة اللي عندنا، فنحط الفشار ونحط اللوزية ونحط ونولع الشموع. بترمز ليه الشموع؟ لا الشموع طبعا ده في رسالة كاملة للفنان محمد دسوقي عن الشموع وارتباطها بالعادات عموما. لا الشمع ده نوع من عارفة الفرح، انت بتعملي فرح وده عريس، فانت بتنيري حواليه، يعني هي ليه علاقة كبيرة قوي بعلاقته بالكون المحيط، وان الناس كلها لازم تشوف هذا الضيف الجديد. الوان الشموع، انت عارفة في مقاس معين لشموع الميلاد، يعني شمعة الجواز اتنين كبار كده، انما شموع الولاد الملونه كل طفل لان كل طفل في حد ذاته هو اولا اعلامه الاطفال بهذا. خلي بالك مين اللي كان بيشارك في السبوع؟ الاطفال، اطفال العيله وهم اللي بيحتفوا بيه، لان في فرد زاد عليهم هم. ده مجتمع تاني. بصي تقديس الطفل في مصر القديم كان من الحاجات اللي مخليه فيه كرامه للطفل زي قانون الاطفال كده. وفعلا كان في قوانين بتحمي الاطفال. طقس السبوع من اوله يعني من لما التحضير. اولا انا ما بعتبرش ان السبوع بيبتدي لما البيبي الطفل بيتولد، الحقيقه ان السبوع ده تحضير الام لانها تطلع روح من روح، نقول من روحين. وان ما حدش يدخل عليها من واحده ما مشهره، واحده ما بتخلفش، واحده ما بترضعش، في تفاصيل كده تمس مين اللي يدخل عليها. وبعد كده لما بتولد في حاجات بتتعمل، المشيمة تتحط في حتة فخار على تحت عتبة باب عشان البيت ده ما يتقطعش منه العيال، وعشان تطرد الأرواح الشريرة، وعشان يبقى في شجرة نسل في البيت. بعد كده مين اللي يجي يحضر السبوع؟ الحبايب بس، الهون اللي بيدق عشان الصوت، عشان يحس بالأرض والصوت، هو لازم يحس بده. واسمع كلام اخوك، واسمع كلام اختك، واسمع كلام اخوك، اسمع كلام امك، واسمع كلام اخوك، واسمع كلام اختك، واسمع كلام ابوك، واسمع كلام كل اللي يحبوك. وبعد كده الهز بتاع العيل والكلام والطاعة، يطيع مين وما يطيعش مين، وتوجيه كل المحيطين ليه للانتباه، والطواف عكس عقارب الساعة. خلي بالك حكاية الطواف دي خطيرة في الثقافة المصرية من أيام أزيرم في العربة المدفونة في سوهاج. مقصود بها إيه؟ أنا رأي الشخص إنها مع حركة الكون، وإن هي جزء من يعني عايز أقول إيه، التأكيد على إن هو جزء من هذا الكون ويدخل في نسيبه. بس بس بس نو المولودة هكلت الجو، بس بس بس بس بس بس نو المولودة هكلت الجو، بس بس بس بس بس بس نو المولودة هكلت الجو، بس بس بس بس بس بس نو المولودة هكلت الجو، بس بس بس بس بس بس نو المولودة هكلت الجو. يا حبيبتي يا حلوة يا بسة، شغلتني والله زي ما قالت الدكتورة إيمان، دي دلالات بعض المظاهر المرتبطة بالسبوع. بس تفتكري يا مها ليه بالذات الرقم 7، اليوم السابع للمولود والسبع حبات؟ ده مش بس كده، ده كمان رش الملح 7 مرات، والأم تخطي على المولود 7 مرات، ودق الهون كمان 7 دقات، وكمان البخور والغربال والقلة والأبريق، كل دي أسئلة محتاجة إجابات، واللي هيجاوبنا عليها حالا أحد المتخصصين في مجال العادات والمعتقدات الشعبية. أصدقائي صديقاتي، ضيفنا هو الشاعر والكاتب الأستاذ مسعود شومان، رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة ورئيس اللجنة الاستشارية العليا لأطلس المأثورات الشعبية. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. السبوع طقس الحقيقه مهم جدا، يعني بيمارسه بقى الفقير والغني، مرتبط بده ومرتبط بده. بتكلمنا على السبوع زمان ودلوقتي، يعني زمان كان شكله ايه ودلوقتي ايه التطورات والحاجات الجديده، الشكل الجديد اللي دخل عليه؟ هو طبعا السبوع طقس متعلق بالميلاد، وهو اليوم السابع من ليه 7 تحديدا؟ ما هو كلمة 7 دي بقى هي الكلمة السحرية أو الطقسية عند المصري القديم، اللي كتير جدا كتير حاجات اعتقادية، والاعتقاد في رقم 7 هي باعتباره ما وجدتش بالميلاد بس، يعني حتى العروسة ليها سبوع، حتى يعني ليه كلمة سبوع دي بتتردد في أفراح. احنا نقول الموالي السبعي، ونقول السبع أراضين والسبع سماوات، كتير جدا يعني، حتى كمان نستخدم مصطلح تسبح يعني. فأصله انه كلمة 7 هي رقم سري وسحري عند المصر القديم، وبالتالي بدأ يستخدم، ومش هو الرقم ده بس، والـ40 أيضا. أنا أقول إنها مفردة أو رقم سري شفري عند المصريين القدماء، ما زال يعني موجودا، وله صدى في الفنون، وله صدى في الأديان، وله صدى حتى كمان في الطقوس السحرية بكثافة شديدة يعني. فنرجع للسبوع، نقول إنه هو بتبدأ فيه بقى إيه فكرة التسمية، وعشان كده هنلاقي بيسموه في مثلا حلايب وشلاتين وابو رماد السماية، يسموهش السبوع، السماية، لأن المولود لا يسمى إلا في هذا اليوم. وتبدأ تغنى يعني السماية من التسمية، من التسمية. يعني يسموه السماية، فعشان هو بيتسمى، وفي اليوم ده لو ولد يتخطب له، لأنه يعني يبقى معروف أنه البنت الفلانية اللي هي بنت العم، عشان عندهم طقس اسمه إمساك بنت العم، خلاص تبقى مكتوبة على اسمه، مكتوبة على اسمه من يوم السبوع، ويصبح له كرامة. هذه الكرامة غالبا بتبقى بعض الأغنام، و هي العقيقة، بنسميها العقيقة دلوقتي يعني. هم العقيقة طقس دي إسلامي، لكن الكرامة طقس له علاقة بفكرة العادات والتقاليد المصرية. ملكية بمعنى الملكية، ولا بمعنى ان هو بيدبح له الكرامة دي؟ لا، بيدبح له الكرامة، وتعظم القبيلة، وتغنى الأغاني الجميلة جدا، ورقصات بالسيوف، ورقصات بالدروع المعمولة من جلد الزراف، وعلى صوت الباسنكوب، وتوزع الجبنة اللي هي مشروب القهوة بتاعهم، ونسمع أغنيات زي صب الجبنة يا بنية في ظل الضحاوية، فنجان جبنة بشماله يسوى الدنيا بماله، وهم بيوزعوا الجبنة وبيشربوا هذا المشروب اللي هو الأكثر انتشارا في المنطقة. وتأتي الداية حينما كان هناك داية يعني، أو التي تقوم بعمل طقس السبوع بالبخور والنار، لتعبر هذه الأم التي ولدت على النار 7 مرات. وهناك طقوس سحرية، ثم بقى نستمع إلى الأغنيات بقى فيما بعد المتعلقة بالهدهدة يعني. يوم قالوا ده ولد انشد ظهري واتسند، وجابوه للبيت مقشر وعلي سمن البلد. طبعا أي حد يسمع يقول لك انظروا الجماعة الشعبية تفضل الولد على البنت والأم دائما تغني للولد ولا تغني للبنت. هذا كلام ليس حقيقيا، مش مقصود الولد انه هو ولد او البنية برضو يعني زي ما قالوا للبنية حاجة. قالوا ايه بقى؟ قالوا بس بيقولوا برضو امتداح للبنية. ايوه ما الفكرة ان يعني الاغنية مرتبطة بالولد والبنت. دايما كتير نلاقي اخطاء شائعه عند بعض الباحثين، يقول لك ان الجماعه الشعبيه هي جماعه ذكوريه وانها تفضل الولد على البنت. هذا الكلام ليس حقيقيا. الجمع المداني بيقول انه اغاني البنت على فكره اكتر اللي موجوده، يعني ما تفرحيش يا ام الولد البنت كبرت عشقته يبني لها بيت بحر البلد تحرم عليك دخلته. هي بتغني، هناك حوار للنصوص، النصوص تتحاور، فحينما تنجب ولدا تغني أغنية الولد، وحينما تنجب بنتا تغني الأغنية الأخرى، وهكذا يعني. فعندنا نصوص طبعا كثيرة جدا فيما يتعلق ب الهدهدة والأغاني الخاصة بتنويم الطفل وملاعبته. زي ما يقول لك مثلا هو هننا نام واتبح لك جوزين حمام. هو هو ننا هو نام يا حبيبي ننا نام، هو هو ننا هو نام واتبح لك جوز حمام. نام وانا اقول لك حدوته حلوه قوي مش ملتوته، نام وانا اقول لك حدوته حلوه قوي مش ملتوته. حصلت لي مره في منام هو هو ننا هو نام واتبح لك جوز حمام. مره وانا صغير نونو اتاكد وزغنونو، مرة وانا صغير نونو اتأكد وزغن نونو. حلمت اني فارس فارس همام، هو هو ننا هو نم يا حبيبي ننا نام، هو هو ننا هو نم واتبح لك جوز حمام. دخلت حارة من جوه حارة لقيت مغارة على بابها حارس على بابها حارس. صرخت صرخة طلعت لي فرخة قالت لي أهلا يا أبو الفوارس يا أبو الفوارس. دخلت حارة من جوه حارة لقيت مغارة على بابها حارس على بابها حارس. صرخت صرخة طلعت لي فرخة قالت لي أهلا يا أبو الفوارس يا أبو الفوارس. دخلت جوه أسد وتعلب وجيب وقطة، في وسط منهم شخطت شخطة ومقدمه لي بعزم سلام. وبعد حبة سمعت ماما تقول لي اصحى وفوق أوام، أتريني كنت نايم وبحلم ولي جرالي ده كان منام. هو هو ننا هو نم يا حبيبي ننا نام، هو هو ننا هو نم واتبح لك جوز حمام. السبوع الاعتقاد مثلا في رقم 7، أو الاعتقاد بأن هناك كائنات غير طبيعية يمكن أن تحيط بالمولود، فلا بد من عمل تحوطات لدرء الحسد ومنعه مع الطفل. زي مثلا يتم اختيار الاسم بطرق مختلفة، يعني في هناك طرق متعددة جدا في السبوع مثلا لاختيار الاسم، ودي حاجة تتعلق بالمعارف الشعبية. يعني زي مثلا ان انا اوقد مجموعة من الشموع واسمي كل شمعة باسم الشمعة التي ستنطفئ يعني في نهاية ايقاد الشموع، يبقى دي يبقى هو ده الاسم. او مثلا التسمية بالمناداة، ان اسمع مثلا احد المرة في الشارع فينادي محمد او مثلا ياسمين الى اخره، فيبقى ده الاسم. او اختيار الاسم من خلال فتح صفحات القرآن ووقوع العين على ما يتعلق باول اسم، او الانجيل كذلك عند الاقباط الاخوة المسيحيين. كمان يمكن أن تسميته بأسماء لها علاقة بسياق الميلاد. يعني أن يولد مثلا في الصباح بنت مثلا فتسمى صباح أو وهكذا، يعني مرتبط بفكرة الزمن أو مرتبط بفكرة المكان، يعني أو مرتبط بفكرة الموت الراحلين واستعادة الأسماء. يعني أقصد أقول أن كل عنصر أيتم من الحاجات الفولكلورية وراه تراث عريق جدا وكبير يمكن أن يعني نتحدث فيه طويلا. الشاعر والكاتب الأستاذ مسعود شومان، رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة ورئيس اللجنة الاستشارية الأولية لأطلس المأثورات الشعبية، شكرا لحضرتك ونورتنا وشرفتنا في سهرتنا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. قد إيه تراثنا وثقافتنا الشعبية زاخرة بالعادات الجميلة اللي تورثناها لحد النهاردة، وقد إيه مهم إننا نحافظ على ميراثنا ده وكمان نضيف ليه. وشيء جميل إننا نحتفل بالمولود الجديد بالشكل اللي وصل لنا من أجدادنا، احتفال كله بهجة وفرحة في كل تفصيلة من تفصيلاته، شيء جميل إننا نحافظ عليه. دكتور سميح، السبوع من العادات والاحتفالات اللي مرتبطة جدا بثقافتنا الشعبية. أكيد، لأن الشعب ده واعي والشعب ده فاهم إزاي يحتفل بالطفل اللي جاي جديد، الوافد الجديد ده، وإزاي يدمجه في ما هو مقبل عليه. في راجل فرنساوي اسمه فان جينب قالك إن في حاجة اسمها طقوس العبور. لما يبقى الإنسان في وضع ما ينتقل فيه من حال لحال، فبيتعمل له حاجات تعمل على إدماجه في ما هو مقبل عليه وانفصاله عما كان فيه. والجنين في بطن أمه الناس كان عندها خيال اعتقادي أنه مع الكائنات الغيبية، يعني ما أنا مش شايفينه ومش عارف عايش مع مين وبيتحرك إزاي، فهو مع الكائنات الغيبية. فلكي يتم فصله عما كان فيه نقوم إيه يعملوا حاجات يصطردوا بيها، يصطردوا بيها اللي كان معاهم يعني، ولإدماجه فيما هو مقبل عليه نبدأ نسميه بقى هيبقى كائن حي. يعني احنا بنفصله عما كان فيه وبندمجه فيما هو مقبل عليه، دخله عالمنا، دخل عالمنا بقى نحميه، يعني نزيح ما علق به من العالم الغيب اللي كان عايش فيه، ونبدأ نسميه ونبدأ نغني له اسمع كلام أمك واسمع كلام أبوك، يعني في الذي هو كل فعل في الاحتفالية مبنية على الفكرة دي، فكرة قطع الصلة أو الخلاص مما علق بالعالم الذي كان يعيش فيه والاندماج في يعني يخرج من العالم الغيبي اللي كان فيه للعالم في العالم المادي بتاعنا. بتاعنا ده حسب المعتقدات والثقافة الشعبية اللي كانت سائدة. نعم، بس هو الناس لا تدري بهذا، ده هو صاحب النظرية العلمية هو اللي قال، يعني في مواقف الميلاد والزواج والموت بيحصل هذا الذي يتم على هو تأمل فخرج بنظرية محاولة للتفسير. فالرجل ده نجح جدا في أن قال لك الحاجات دي اللي بتتعمل دي مش حاجات عشوائية، ده حاجات مبنية. وما تيجي تقري الموضوع تلاقي فعلا، ما تيجي تفسر اللي بيصدر عن الميت ولا السلوك المرتبط بالسبوع الطفل ايه الحاجات دي. فلما يبقى فيه مرجعية لنظرية علمية تمكنك من الفهم، من نظرية فهم محاولة للفهم، تمكنك من الفهم تقومي بسهل عليك تشوف بيحط البخور ليه والست بتعدي ليه وبتفهم مجهول كل حركة. تيجي بقى تقولك تحط في كل أركان طعام جزء من الطعام أيضا لمراطات الكائنات الغيبية التي هي تتربص بها، لأن الستات زمان كانت الأمراض بتزيد قوي. يعني الأمراض الولادة ديت وما كانش فيه طب رسمي يشفي غليلهم، والواد ممكن يعيا بسهولة لأنه ما فيش طب رسمي يقول إيه الواد لما يسخن يعمل له إيه والكلام ده كله. فمين بقى اللي بيمرض ومين اللي محتاجين نرضيه؟ كان دايما الربط بالكائنات الغيبية. الحفلة الكبيرة ديت بتاع السبوع، الحفلة اللي فيها بهجة كمان، لأن ما فيش حفلة بلا بهجة وما فيش حفلة بلا أكلة حلوة، والعيال مش هيقبلوا عليها إلا ما يلاقوا تقديمات بتقدم لهم عشان يفرحوا بالمناسبة ويقبلوا عليها، وأهلهم كمان والستات يبقوا موجودين فيها، فتمارس فيها كل ما هو يجذب إليها. إنما الفحوى اللي جواها اللي هو هي طقوس العبور، العبور من حال إلى حال. دلوقتي لما بيبقاش في أسبوع وهو ما فيش كائنات غيبية بترضى ولا حاجة، والعيال بتخف وتبقى كويسة، يعني ما اللي هو بيضحك المقولة أو الخرافة نفسها ما هي ما هو تعايش مع منطق الظرف. وهو حكمة مبنية على محاولة التعايش مع ظروف، لأن ظروف زمانه ملهاش تفسير للحاجات اللي بتحصل دي، فهو فسرها تفسير غيبي. ليه بقى؟ لأن العيل بيمرض والست كمان لبنها نجيف وما عندوش أسباب، فبيحاول يحاول يتعايش مع الظرف. دلوقتي مفيش، لأن الظرف اختلف. وساعات نعمل السبوع على فكرة الوقت. ليه السبوع؟ اليوم السابع، السبعة دي في الثقافة الشعبية لها دلالات، يعني دائما الأرقام الفردية لها دلالات، يعني التالتة تبتة آخر كلام، خمسة وخميسة بتصد الأذى، سبعة دي السبعة أيام اللي الطفل بدأ يعني أعتقد يرى ويبدأ يجد تحويله بقى للمسار الجديد. فبعد سبعة أيام الأرقام الفردية دائما في الثقافة الشعبية لها دلالات. طيب دكتور، ايه الطقوس اللي في السبوع دايما بيشتهر بيها السبوع، طقوسنا الشعبية؟ كتير من انه داء الهوندا حاجة مهمة جدا، لانها في ناس بتكلم على انه بتعمل حالة تنبه عند الطفل. وانا دايما من انصار ان الناس ما بتعملش حاجة وتستمر عليها وتظل تعملها الا اذا كانوا لها مردود ايجابي. يعني وحالة البهجة المترتبة اسمع كلام امك ما تسألش كلام امك، مش رسالة يعني ولا حاجة، بقدر ما هو مع التنبيه يعني حالة بهجة بتتم ويختلفوا معاها والضحك يبقى حاصل والتلاقي البشري من خلال الكلام اللي بيتقال يبقى له وجود. يعني انت عارفة الناس اجتماعيا هتلاقي السبوع عند الفقراء غير السبوع عند الأغنياء، وممر بيختلف ازاي؟ طبعا في التقديمات التي تقدم وفي الحاجات اللي تقدم للأطفال وفي شكل الحفلة نفسها وفي الملابس الست الوالدة. لكن الطقوس واحدة يا دكتور. واحدة بس ما عشان كده أن الناس تتفاعلوا مع فعلها. زي الفلاح الغني اللي بيلبس نفس جلابية الفقير، بس ده لبسها من الكشمير وده لبسها من الشيل. يعني هنا الهون نحاس، هنا مثلا سهل يجيب هون نحاس، حتى لو ما عندوش يمكن يستلفه من اللي جنبها، انما سهل يجيبه. انما الحاجات ان انا هجيب تقديمات تقدم وعطايا تقدم للاطفال على قد حالي. وفي الناحيه ان في ناس كانت بتحط فلوس، في ناس كانت بتحط فلوس في قلب زمان بقى ذهب يعني ممكن السبوع. لأنه على قد حاله. بس الحفلة لازم تتم، النقلة لازم تحصل، النقلة من واقع لواقع، الانتقال من حال لحال لازم لأنه عدم حدوثه هيضر بالأم اللي هي في موقف ضعف صحي، وفي الطفل اللي هو في موقف ضعف صحي. طب دكتور، هل تسمية الطفل بيكون ليها طقوس معينة برضو؟ طبعا زمان كنا نجيب شمع، وديمقراطية الاختيار بتتبني على ان اي حد يقترح اسم ويحطه على شمعته اللي قدامه، علشان ما يبقاش في حد صاحب قرار لوحده، كل اللي حقهم انهم يختاروا الاسم يقولوا، ونولع الشمعة، والشمعة التي تبقى هو التي آخر شمعة التي تبقى، التي يعني لم تشتعل الى نهايتها وتبقى في كأنه رغبة اعتقادية أيضا شعبية ببقائه الدائم واستمراره في الحياة، فيبقى هو الاسم اللي يسمونه. بس طبعا يتفقوا على أن هذه الأسماء الممكن أن تمرر، يعني عشان ما يبقاش الاختيار يعني يكون الخلاف فيما بينهم على أن ده الأسماء دي مقبولة، يعني مقبولة التي هيتقبل فشمعة فلان بالاسم الفلاني فليبقى. ده برضو في نظرة اعتقادية واحتفالية في ذات الوقت. الأستاذ الدكتور سميح شعلان، العميد السابق للمعهد العالي للفنون الشعبية وأستاذ العادات والمعتقدات الشعبية، شرفتنا وكل الشكر لحضرتك. أنا اللي بشكر حضرتك. نونو حبيب أمو، نونو حبيب أبو، يا حبايبي يلا تلمو، والسمع اللي لاد إيدو. نونو حبيب أمو، نونو حبيب أبو، يا حبايبي يلا تلمو، والسمع اللي لاد إيدو. لما باخدك بحبني واقول يا حبيبي يا ابني، لما باخدك بحبني واقول يا حبيبي يا ابني، الدنيا دي بتاخدني وصلنا لنهاية سهرتنا، ولا يسعنا إلا أننا نشكر ضيوفنا ونشكر مستمعينا على حسن استماعهم لنا. إلى أن نلقاكم في سهرة جديدة عن تراثنا الثقافي. كنا معكم من أسرة البرامج الخاصة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق.